إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان المسألة الأولى من الفصل الثاني من الباب الأول، وذلك في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها. وقد ذكر في هذا الفصل يعني مسألتين: المسألة الأولى في عدد هذه الأوقات، أوقات النهي، والمسألة الثانية في الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها. عن فعلها فيها، طبعا هذا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمة الله عليه، والمتوفى عام 595 من الهجرة. فذكر في عدد أوقات النهي اختلاف العلماء، وذكر أنهم قبل ذلك يتفقون على ثلاثة أوقات، وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها ومن بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال: واختلفوا في وقتين، وهو وقت الزوال والصلاة بعد العصر، وقد عرفنا اختلافهم في هذا. قال: وأما اختلافهم في الصلاة بعد العصر، وأما اختلافهم في الصلاة بعد العصر، فسببه تعارض الآثار الثابتة في ذلك، وذلك أن في ذلك حديثين متعارضين، أحدهما حديث أبي هريرة المتفق على صحته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فظاهر هذا الحديث ومنطوقه أن النهي يبدأ من بعد صلاة العصر، من بعد صلاة العصر. وأما الذي بعد صلاة الصبح فهذا وقت متفق على النهي عن الصلاة فيه. فالحاصل هنا نهى عن الصلاة بعد العصر، فبعد أن يصلي الناس الفريضة فإذا لا صلاة بعد العصر. قال: والثاني حديث عائشة، وهو في الصحيحين أيضا، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاتين في بيتي قط، سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. فهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواظب على ركعتين بعد العصر، فهو يخالف حديث أبي هريرة نهى عن الصلاة بعد العصر، وهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ على ركعتين بعد العصر. نقول: وأيضا يخالف، يعني يخالف حديث أبي هريرة ما رواه أبو داود والنسائي، نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. فإذا طالما أن الشمس مرتفعة بيضاء فإذا هذا ليس وقت نهي، هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في تحت الإرواء برقم 479 وفي السلسلة الصحيحة برقم 200 وفي صحيح أبي داود برقم 1196 وقد تكلم يعني الشيخ الألباني عن هذه المسألة وهي الصلاة بعد العصر تحت حديث السلسلة الصحيحة برقم 3173 فالشيخ هناك يعني ضبط هذه المسألة ضبط أصولها وفروعها وبين بالأسانيد الصحيحة الثابتة أن نهي عمر رضي الله عنهما إنما كان سدا للذريعة فخاف عمر رضي الله عنه أنه لو ترك الناس يصلون بعد العصر أنهم يمدون الصلاة حتى يدخلوا في وقت الإصفرار وقت النهي ذكر الشيخ هذا تحت هذا الحديث لما قام رجل يصلي بعد العصر هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فبعد أن فرغ صلى الله عليه وآله وسلم كان بجانب عمر رجل فبعد أن صلى العصر قام الرجل على طول الله أكبر يصلي ركعتين فجذبه عمر فقال إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم لم يكن لصلاتهم فصل ما الذي أنكره عمر؟ الفصل أنه لم يفصل فهو لم ينكر عليه ماذا؟ ها؟ الصلاة بعد العصر وإنما أنكر عليه أنه لم يفصل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسنت يا ابن الخطاب أو أصاب الله بك يا ابن الخطاب فالشيخ يقول هذا يدل على أن عمر كان ممن يرى الصلاة بعد العصر قال وأما ضربه الناس بعد ذلك في عهده لما صار خليفة أما ضربه الناس على ذلك فإنما فعله سدا للذريعة ونقل ذلك بالأسانيد الصحيحة لما سئل عمر لماذا أنت تضرب الناس فقال يعني فيما معنى كلامه أنه خشي أن يمتد بهم الوقت فيصلون في أوقات النهي فالحاصل أيها الإخوة أن حديث أبي هريرة نهى عن الصلاة بعد العصر بعد العصر هذه البعدية ليست على عمومها صلاة وبركة هذه البعدية ليست على عمومها وإنما البعدية يعني إذا اصفرت الشمس وأما إذا كانت الشمس مرتفعة فيجوز الصلاة بعد العصر بدليل هذا وركعتين بعد العصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ركعتين بعد العصر كان يصليهما والشمس مرتفعة قال فمن رجح حديث أبي هريرة قال بالمنع ومن رجح حديث عائشة أو رآه ناسخا لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فهذا يدل على أن حديث أبو هريرة نسخ قال لأنه العمل الذي مات عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال بالجواز قال وحديث أم سلمة حديثي وحديث أم سلمة ورواه الشيخان أيضا يعارض حديث عائشة وفيه أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال إنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر وهما هاتان. وين وجه المعارضة؟ وجه المعارضة أن هاتين الركعتين بعد العصر ليست سنة راتبة وإنما هي سنة مقضية. وأما الذي في حديث عائشة أنها سنة إيش؟ أنها سنة راتبة، فهذا هو وجه المعارضة بين حديث أم سلمة وحديث عائشة. لكن على كل حال، سواء كان هذا أو هذا، سواء كانت سنة راتبة أو كانت سنة مقضية، المهم أنه ثبت الصلاة بعد العصر. طبعا من العلماء من يجمع بين حديث أم سلمة وحديث عائشة بأن حديث أم سلمة لما صلى هاتين الركعتين أول مرة قال فهما هاتان، ثم بعد ذلك أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا عمل عملا أثبته، هذا كلام عائشة رضي الله عنها. فالمهم ذكر ابن رشد لحديث أم سلمة يعني من أجل التمييز أن بينه وبين حديث عائشة يعني معارضة من هذا الوجه. قال المسألة الثانية، المسألة الثانية، فإذا نخلص الآن أيها الإخوة من المسألة الأولى أن أوقات النهي ثلاثة أوقات متفق عليها، وهي إيش؟ وقت الطلوع، وقت الغروب، وبعد صلاة الصبح، هذه متفق عليها. وأما بعد صلاة العصر فما هو القول الراجح؟ بحسب الأحاديث القول الراجح أن وقت النهي هو يعني من الإصفرار إلى الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، إلا والشمس مرتفعة. وبعدين الوقت الخامس الذي هو يعني قبل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، وإن كان خالف فيه الإمام مالك رحمة الله عليه، فالمهم هذه أوقات النهي، هذه الأوقات الإيش؟ الأوقات الخمسة. فإذا بعد صلاة الصبح وقبل غروب الشمس من وقت الإصفرار وعند غروب الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة قبل الزوال، ثم الوقت الخامس ماذا؟ إيش؟ وقت الطلوع ذكرناه، فإذا الطلوع، الغروب بعد صلاة الصبح حين يقوم قائم الظهيرة، وبعدين الوقت الذي بالنسبة لبعض العصر هذا هو الذي فيه يعني الإشكال، وقد عرفنا ما فيه أن النهي بعد صلاة العصر إنما إذا اصفرت الشمس، أما طالما أن الشمس مرتفعة بيضاء فله أن يصلي، له أن يصلي، فهذا ليس وقت النهي. المسألة الثانية، الصلوات التي يتعلق النهي عن فعلها فيها. أيوة، عندما تسمع نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات، نهى عن الصلاة، الصلاة بالألف واللام، الألف واللام تدل على ماذا؟ تدل على العموم، نهى عن الصلاة. فبعض العلماء عمل بهذا العموم، نهى عن الصلاة، فلا يجوز الصلاة بجميع أنواعها، سواء كانت فرضا أو نفلا مطلقا أو غير مطلق، ذات سبب أو غير ذات سبب، فيمنع الصلاة في هذه الأوقات. من العلماء من عمل بهذا العموم، ومنهم من قال لا، نهى عن الصلاة ليس عن كل صلاة، وإنما هي صلوات خاصة، وإنما هي صلوات خاصة، وهي الصلاة المطلقة التي ليست فريضة مقضية وليست ذات سبب. فمنهم من فهم من هذا النهي هذا. ويقول شيخ الإسلام وكما سننقل عنه إن شاء الله أن هذه المسألة فيها اضطراب كثير، فيها اضطراب كثير، وسنبين هذا، ويعني ربما نطيل في هذه المسألة لأهميتها. قال: اختلف العلماء في الصلاة التي لا تجوز في هذه الأوقات، فذهب أبو حنيفة وأصحابه، هذا القول الأول، إلى أنها لا تجوز في هذه الأوقات صلاة بإطلاق، لا فريضة مقضية ولا سنة ولا نافلة. الفرق بين السنة والنافلة أن النافلة هي التطوع المطلق، وأما السنة التي لها اسم، سنة راتبة، مثلا تحية المسجد، فعندما تسمع نافلة يعني التطوع المطلق يعني. فعند أبي حنيفة لا يجوز الصلاة في هذه الأوقات أبدا، قال: إلا عصر يومه، إلا العصر بس، إلا عصر يومه. طيب الصبح، صبح يومه، قال لا، مع أن الحديث واحد، من أدرك ركعة قبل العصر، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس، من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. حديث واحد، فأخذوا نصفه، قالوا العصر بس وردوا الصبح. لماذا؟ قالوا: لأنه في العصر إذا غربت عليه الشمس فإنه يكمل صلاته في وقت صلاة، لأن بعد غروب الشمس في وقت صلاة. نعم. وأما بالنسبة للصبح فإنه إذا طلعت عليه الشمس فإنه يصلي الركعة الثانية في غير وقت صلاة، في غير وقت صلاة. فمن أجل هذا منعوا أن يصلي الصبح إذا أدرك منها ركعة، فلذلك قالوا هنا: إلا عصر يومه، بس هو الذي يصلي في هذا الإيش، في هذا الوقت، هو الذي يصلي في هذا الوقت. احنا الآن حددنا أنه من الإصفرار إلى الغروب وقت نهي، فقالوا بس يصلي عصر يومه. قالوا: فإنه يجوز أن يقضيه عند غروب الشمس إذا نسيه، هذا القول الأول. القول الثاني قال: واتفق مالك والشافعي ومعهم الإمام أحمد أيضا أنه يقضي الصلوات المفروضة في هذه الأوقات، الصلوات المفروضة. طيب ما دليلهم؟ قالوا: اتفقنا نحن والأحناف على أنه يقضي إيش؟ عصر إيش؟ عصر يومه، والعصر فريضة، والأصل أنه لا فرق بين الفرائض. فإذا صح صلاة فريضة العصر في وقت النهي فيصح أيضا صلاة بقية الفرائض وتقضى في أوقات النهي، هذا تعليله. فإذن هذا بالنسبة لمالك والشافعي وأحمد بالنسبة للفرائض. طيب الشافعي زاد على هذا، قال: وذهب الشافعي إلى أن الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي النوافل فقط. النوافل يعني ليش؟ التطوع المطلق. النوافل فقط التي تفعل لغير سبب. قال وأن السنن، انظر كيف فرق بين النوافل والسنن، وأن السنن مثل صلاة الجنازة، ها كمان وتحية ليش؟ تحية المسجد وركعتي الوضوء، هذا كله ذات سبب. قال وأن السنن مثل صلاة الجنازة تجوز في هذه الأوقات، ووافقه مالك في ذلك بعد العصر وبعد الصبح، يعني في السنن. فإذا وافقه في السنن وخالفه في التي تفعل لسبب مثل ركعتي المسجد تحية المسجد. فإذا بين مالك والشافعي في هذا أيضا خلاف. فالشافعي عنده الضابط أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، والذي لا يفعل في أوقات النهي هو النفل المطلق. مالك وافقه في السنن الرواتب مثلا إذا كان نسيها، وخالفه في ذوات الأسباب مثل ركعتي المسجد. قال فإن الشافعي يجيز هاتين الركعتين بعد العصر وبعد الصبح، ولا يجيز ذلك مالك بالنسبة لتحية المسجد. واختلف قول مالك في جواز السنن، لأنه وافق الشافعي في الإيش؟ ها؟ في السنن وخالفه في ذوات الأسباب. قال واختلف قول مالك في جواز السنن عند اللي قبله إيش؟ بعد صلاة الصبح، بعد صلاة العصر. أما هنا إيش؟ خالف عند الطلوع وعند الغروب، لأن طبعا النهي عند أبلغ من النهي بعد. النهي عند الطلوع عند الغروب أبلغ من النهي بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر. القول الثالث، وقال الثوري في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات هي ما عدا الفرض، ولم يفرق سنة من نفل. الصلوات التي لا تجوز قال ما عدا الإيش؟ ما عدا الفرض، سواء كانت سنة أو نفلا ذات سبب أو غير ذات سبب، عنده بس الإيش؟ ها الفروض المقضية. قال فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال. قول هي الصلوات بإطلاق طبعا إلا العصر، هذا طبعا واضح. وقول إنها ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلا، هذا قول من؟ إنها ما عدا الفروض، ما عدا الفروض الثوري قال ما عدا الفروض سواء كانت سنة أو نفلا. قال وقول إنها دون السنن، دون السنن يعني النوافل، النوافل وذوات الأسباب. قال وعلى الرواية التي منع مالك فيها صلاة الجنائز عند الغروب قول الرابع، وهي أنها النفل فقط بعد الصبح والعصر، النفل فقط اللي هو المطلق بعد الصبح والعصر، والنفل والسنن معا عند الطلوع وعند الغروب. فأنت تلاحظ أنهم اختلفوا في إيش؟ في أنواع الصلوات التي تفعل في أوقات النهي. نهى عن الصلاة، نهى عن الصلاة في هذه الأوقات، هل هذا هو عموم الصلاة ولا صلوات خاصة؟ هل هذا عام ولا خاص؟ هل هذا عام أريد به العموم ولا عام أريد به الخصوص؟ فهذا هو سر اختلافه. قال وسبب الخلاف في ذلك اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة، فجاء في هذه المسألة عمومان وهما متعارضان. اختلافهم في الجمع بين العمومات المتعارضة في ذلك، أعني الواردة في السنة، العمومات يعني التي جاءت في الأحاديث يعني. قال: وأي يخص أو يخص بأي، من اللي خصص الثاني؟ يعني عندنا عموم في الصلوات وعموم في الأوقات، من اللي يغلب الثاني؟ هل عموم الأوقات أو هل عموم الصلوات يفعل في أوقات النهي؟ يفعل في أوقات النهي إلا في بعض المواطن، ولا أننا نغلب عموم الأوقات؟ فهذا معنى أيها يخص بأي. قال: وذلك أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها بدون أن تنظر، هذا عموم في الأوقات ولا في الصلوات؟ مرة أخرى: إذا نسي أحدكم الصلاة فليصلها إذا ذكرها، هذا عام في إيش؟ في الوقت. أيوة، هذا عموم الأوقات، صلها في أي وقت، نهي ولا غير نهي، فهذا عموم في الأوقات لكنه خاص في الصلوات. كيف خاص في الصلوات؟ الصلوات المنسية بس، إذا نسي أحدكم الصلاة. فإذا نقول هذا عام في الأوقات خاص في الصلوات. قال: هذا يقتضي استغراق جميع الأوقات، يعني يريد أن يقول إن هذا عام في الأوقات. قال: وقوله في أحاديث النهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، نهى عن الصلاة فيها، هذا عام في إيش؟ في الصلوات، خاص في الإيش؟ في الأوقات، لأن الأوقات هنا هي أوقات الإيش؟ أوقات النهي، وأوقات النهي خاصة. فإذا أكتب على كل واحد فيهم. الحديث الأول: هذا عام في الأوقات خاص في الصلوات. الحديث الثاني: هذا عام في الصلوات خاص في الأوقات. يقول: يقتضي أيضا عموم أجناس الصلوات، سواء كانت مفروضات أو سنن أو نوافل. فالآن صار عندنا عمومان متعارضان، عمومان متعارضان، نغلب أي واحد فيهم؟ نصلي في أي وقت ولا نستثني هذه الأوقات؟ قال: فمتى حملنا الحديثين على العموم في ذلك وقع بينهما تعارض، هو من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص. صحيح، مع أن هذا تعارض بين عمومين، لكنه من جنس التعارض بين العام وليش والخاص. لما بيكون عندك تعارض بين العام والخاص، شو بتسوي؟ شيء عام دائرة كاملة وشيء خاص، ماذا تفعل؟ نعمل بالعام فيما عدا الإيش؟ فيما عدا الخاص، وتحل المشكلة. يعني مثلا عندما أقول كلوا، هذا عام، كلوا أي شيء. طيب لو جاء مثلا كلوا الزيت، كلوا الزيت، فإذا في هذه الحالة صار الزيت خاص، فإذا بنطلع الزيت، أو لا تأكل الزيت، نعم لا تأكل الزيت، فإذا بنطلع الزيت وفيما عدا ذلك نأكل. فهذا هو التصرف بين العام والخاص، أننا نعمل بالعام فيما عدا دلالة الخاص. فكذلك هنا الآن عندنا عموم الأوقات وعموم الإيش؟ وعموم الصلوات. فهل نصلي مثلا في أي وقت ما عدا أوقات النهي فنكون استثنينا الأوقات، ولا من الأوقات هذه نستثني بعض الصلوات دون بعض؟ نعم، المهم أنه يقول هذا من جنس التعارض الذي يقع بين العام والخاص. يقول إما في الزمان وإما في اسم الصلاة، يعني إما في الزمان اللي هو عموم الأوقات أو في اسم الصلاة الذي هو عموم الصلوات. قال فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان، إيش يعني الاستثناء في الزمان؟ يعني من عموم الأوقات استثنى أوقات النهي وقال هذه ما فيها صلاة. فمن ذهب إلى الاستثناء في الزمان، أعني استثناء الخاص من العام، منع الصلوات بإطلاق في تلك الساعات. فأبو حنيفة وأصحابه قالوا خلاص طالما هذا فإحنا من عموم الأوقات بنخص أوقات النهي، نخصها يعني نشيلها يعني نستثنيها ونصلي فيما عدا ذلك. قال ومن ذهب إلى استثناء الصلوات، إذن هيستثني المفروضة أو السنن، ومن ذهب إلى استثناء الصلوات المفروضة المنصوص عليها بالقضاء من عموم اسم الصلاة المنهي عنها منع ما عدا الفرض في تلك الأوقات. هم سيختلفون الآن أي صلاة نشيلها من أوقات النهي، فهناك من استثنى بس الصلوات المفروضة إذا نسيها الإنسان أو نام عنها. قال وقد رجح مالك مذهبه من استثناء الصلوات المفروضة من عموم لفظ الصلاة بما ورد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ولذلك استثنى الكوفيون عصر اليوم من الصلوات المفروضة، لكن قد كان يجب عليهم أن يستثنوا من ذلك صلاة الصبح أيضا للنص الوارد فيها، فهو يلزمهم بإيش؟ أن يستثنوا أيضا صلاة ليش؟ الصبح، لأن النص وارد فيها أيضا. قال ولا يرد ذلك برأيهم من أن المدرك لركعة قبل الطلوع يخرج للوقت المحظور. إيش الوقت المحظور؟ أنه بطلوع الشمس يدخل في وقت ليس وقت صلاة، لأنه من طلوع الشمس إلى زوالها هذا الوقت لا يفرض في أي صلاة مفروض. قال والمدرك لركعة قبل الغروب يخرج للوقت المباح، لأنه بعد المغرب في هذا وقت لصلاة المغرب. قال وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة. فهم يعني إيش؟ يعني الكوفيون يقولوا الحديث إنما جاء في ليش؟ في العصر وليش؟ في العصر والصبح، فلماذا أنتم تقضون يعني بقية الصلوات وعممتم هذا في كل الفرائض المنسية؟ يعني مثلا واحد نام عن صلاة العشاء وبعدين ما تذكرها إلا بعد صلاة الصبح، لماذا أنتم تقولون يقضي صلاة العشاء في هذا الوقت؟ المفروض ينتظر حتى يخرج وقت النهي يصل. فهم يلزمونهم بهذا، يقول الحديث إنما دل على صلاة العصر وصلاة الصبح، سلمنا لكم في الصبح، تنزلنا معكم في الصبح، فما دليلكم على أنه يقضي الصلوات الأخرى في أوقات النهي؟ قال وأما الكوفيون فلهم أن يقولوا إن هذا الحديث ليس يدل على استثناء الصلوات المفروضة من عموم اسم الصلاة التي تعلق النهي بها في تلك الأيام، لأن عصر اليوم ليس في معنى سائر الصلوات المفروضة. يقول الحديث إنما جاء في العصر وهو ليس في معنى سائر الصلوات المفروض حتى تقاس بقية الصلوات عليه. وكذلك كان لهم أن يقولوا في الصبح لو سلموا أنه يقضى في الوقت المنهي عنه. قال فإذا الخلاف بينهم آيل، آيل يعني يؤول ينتهي، إلى أن المستثنى الذي ورد به اللفظ هل هو من باب الخاص أريد به الخاص أو من باب الخاص أريد به العام؟ يعني هل من أدرك ركعة من الإيش؟ من العصر، من أدرك ركعة من الصبح، هل هذا خاص أريد به الخاص فيكون بس في الصبح والعصر، ولا إن هذا خاص يراد به العام فنعمم هذا إلى بقية الصلوات المفروضة؟ قال: أو من باب الخاص أريد به العام. قال: وذلك أن من رأى أن المفهوم من ذلك هي صلاة العصر والصبح فقط المنصوص عليهما فهو عنده من باب الخاص أريد به الخاص، الآن يوضح هذا. ومن رأى أن المفهوم من ذلك ليس هو صلاة العصر فقط ولا الصبح بل جميع الصلاة المفروضة فهو عنده من باب الخاص أريد به العام، يعني عموم الصلوات المفروضة. قال: وإذا كان ذلك كذلك فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة، يعني كأنه يقول ليس هذا دليل لمالك، وإنما فيه أن بس هذا في صلاة الصبح والعصر، فما هو الدليل على التعميم في بقية الصلوات؟ قال: فليس هاهنا دليل قاطع على أن الصلوات المفروضة هي المستثناة من اسم الصلاة الفائتة، كما أنه ليس هاهنا دليل أصلا لا قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في أحاديث الأمر. إيش حديث الأمر؟ فليصلها إذا ذكرها. وإيش حديث النهي؟ نهى عن الصلاة. إذن يقول: ما في دليل قاطع ولا غير قاطع على استثناء الزمان الخاص الوارد في أحاديث النهي من الزمان العام الوارد في حديث الأمر دون استثناء الصلاة الخاصة المنطوق بها في حديث الأمر اللي هو فليصلها من الصلاة العامة المنطوق بها في حديث النهي. كأنه يقول: هذه الأدلة ليس فيها دليل لا لهؤلاء ولا لهؤلاء. قال: وهذا بين. وهذا الذي توصل إليه الشوكان، الشوكان يرتضي هذا ويقول: طالما أن ما في دليل لا للفعل ولا للترك فالواجب إيش؟ أن نغلب جانب الحظر. جانب الحظر يعني جانب الإيش؟ جانب المنع، إلا ما دل عليه الدليل. فدل الدليل على صلاة العصر وعلى صلاة الصبح، ودل الدليل مثلا على لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شامل ليل أو نهار. فإذن هم لا يقولون إلا بأنه يصلى في أوقات النهي بس ما دل عليه الدليل. قال: فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص. كيف؟ حديث الأمر إيش فيه؟ حديث الأمر فليصلها، هذا إيش؟ عام في الأوقات خاص في الصلوات. اكتب حديث الأمر عام في الأوقات خاص في الصلوات. لو حديث النهي، حديث النهي نهى عن الصلاة، هذا عام في الصلوات خاص في الأوقات. يقول هنا: فإنه إذا تعارض حديثان في كل واحد منهما عام وخاص لم يجب أن يصار إلى تغليب أحدهما إلا بدليل. ما تقدر تغلب واحد إلا بدليل، أعني استثناء خاص هذا من عام ذاك. يعني مثلا في الأول إيش خاصه؟ تكتبتم؟ أكتبوا، لازم تكتبوا عشان الصلاة. حديث الأمر عام في الأوقات خاص في الصلوات، حديث النهي عام في الصلوات خاص في الأوقات. يقول: أعني استثناء خاص هذا من عام ذاك. ما هو خاص حديث الأمر؟ الصلوات. هذا لا يستثنى من عام، استثناء خاص هذا من عام ذاك. نعم، ايوه، يعني الصلوات هذه الخاصه هذه لا تستثنى من عموم الايش؟ من عموم الاخر، ولا العكس، ولا العكس. قال: اعني استثناء خاص هذا من عام ذاك او خاص ذاك من عام هذا. قال: وذلك بين. وذلك بين. فإذا هذا الذي توصل إليه ابن رشد إن هذه الأحاديث ليس فيها دليل لا للفعل ولا للترك، هذا أيضا هو الذي توصل إليه الشوكاني إلا فيما دل عليه الدليل. طيب نعم، قاعدة عند ابن رشد، لكن ستجد عند شيخ الإسلام شيء آخر. هذه الأشياء التي فيها عام وخاص وكل واحد فيهم عام وخاص، ننظر إلى عموم كل واحد منهما، ستجد أن هناك عموم محفوظ وعموم مخصوص. عموم محفوظ يعني ما استثني منه شيء، وعموم مخصوص يعني استثني منه شيء. يقول شيخ الإسلام: والعموم المحفوظ يغلب العموم المخصوص. العموم المحفوظ يغلب العموم المخصوص. يعني مثلا عموم الأوقات، أوقات النهي، هل هذه الأوقات ثبت فيها صلاة؟ عموم الأوقات هذه، أوقات النهي هل ثبت فيها صلاة؟ ثبت كما سنذكر إن شاء الله. فطالما أنه ثبت فيها صلاة فإذن هذا العموم إيش؟ خص، فصار ضعيفا. وأما عموم الصلوات فلم يخص منه شيء، فإذن يبقى إيش؟ يبقى محفوظا. فالعموم المحفوظ يغلب العموم المخصوص. هذه المسألة تناولها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 23 صفحة 178 إلى 188. فمما ذكره رحمة الله عليه من 178 إلى 188، يقول الشيخ: فصل في أوقات النهي والنزاع في ذوات الأسباب وغيرها، فإن للناس في هذا الباب اضطرابا كثيرا. قال: فنقول قد ثبت بالنص والإجماع أن النهي، خلي بالك، أن النهي يعني في هذه الأوقات، أن النهي ليس عاما لجميع الصلوات. فإذا كان النهي ليس عاما فهذا معناه أن هذا العموم قد إيش؟ خص، يعني في صلوات تفعل في هذه الأوقات. متى كان يكون هذا النهي عاما؟ إذا لم يثبت فعل أي صلاة في هذه الأوقات، لا فريضة ولا غير فريضة. فيقول الشيخ: فالنهي ليس عاما لجميع الصلوات، فإنه قد ثبت في الصحيحين، ثم ذكر الحديث: من أدرك ركعة وذكر هنا أن الأئمة الأربعة متفقون على ماذا؟ على الاستثناء في صلاة الإيش؟ في صلاة العصر، لأن حتى أبو حنيفة يقول بها. قال: وأما الأول اللي هو صلاة الصبح فهو قول الجمهور، يعني ما عدا أبي حنيفة وأصحاب. قال: وعلى هذا مجموع الصحابة، فلم يخالف صحابي واحد أن من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، هذا ليس فيه خلاف بين الصحابة، وإن كان خالف في أبو حنيفة. والدليل على هذا، يذكر لنا الشيخ الدليل على أن هذا إجماع الصحابة في الصبح. قال: فقد ثبت أن أبا بكر الصديق قرأ في الفجر بسورة البقرة، تأمل، فلما سلم قيل له: كادت الشمس تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. هذا أبو بكر ويصلي بالإيش؟ ويصلي بالناس، فهذا إجماع الصحابة. قال: لو طلعت لم تجدنا إيش؟ لم تجدنا غافلين. ما قال أبو بكر: إذا طلعت بطلت صلاتنا وفسدت كما يقول الأحناف. قال: فهذا خطاب الصديق للصحابة، يبين أنها لو طلعت لم يضرهم ذلك ولم تجدهم غافلين، بل وجدتهم ذاكرين لله. الله وبركاته. قال: ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون تفسد صلاتهم. واحتجوا الأحناف بتأخير الصلاة يوم نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى طلعت الشمس، قالوا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح انتظر عشان يفوت وقت النهي. قال وأجاب الجمهور بوجوه، أجابوا على كلام الأحناف هذا بوجوه، أن التأخير كان لأجل المكان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال هذا واد حضركم فيه الشيطان، فكان التأخير من أجل أن يبتعدوا عن المكان، ليس من أجل أن الوقت وقت نهي. قال الثاني، يعني من أدلة الجمهور، أنه دليل على الجواز لا على الوجوب، يعني أنه يجوز الإنسان يعني يؤخر، ليس معناه أنه يجب عليه أن يؤخر. الثالث أن هذا غايته أن يكون في من ابتدأ قضاء الفائتة، في من ابتدأ قضاء الفائتة يعني بعد الطلوع، هذا ابتدأ. قال أما من صلى ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت كما قال فقد أدرك. فهذا بالنسبة للرد على الأحناف في هذه. طيب نرجع الآن إلى موضوع إيش؟ موضوع العموم هذا. يقول في صفحة 183، قال فقد دل النص مع اتفاقهم على أن النهي ليس شاملا لكل صلاة، ليس شاملا لكل صلاة. ثم ذكر دليل آخر، قال وروى جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فإذا هذا أيضا مما يدل على أن هذا العموم خصص، اللي هو عموم النهي، عموم النهي في هذه الأوقات. فإذا خص بإيش؟ بصلاة العصر على قول الأربعة، وبصلاة الصبح على قول الصحابة، وبالصلاة عند البيت بهذا الحديث. نحن الآن نذكر لك أدلة التخصيص حتى نبين ضعف هذا العموم، وأنه طالما هذا العموم عموم النهي، طالما أنه خص فيصبح عموما ضعيفا فيغلبه العموم الآخر. نعم. ثم ذكر هنا يعني ترجيح على أن هذا العموم يعني قد خص من عدة أوجه. قال والحجة مع أولئك من وجوه، أحدها أن قوله لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى عموم مقصود في الوقت، فكيف يجوز أن يقال إنه لم يدخل في ذلك المواقيت الخمس. الثاني أن هذا العموم لم يخص منه صورة لا بنص ولا إجماع، وحديث النهي مخصوص بالنص والإجماع، حديث النهي مخصوص بالنص والإجماع. الإجماع وين؟ في صلاة ليش؟ في صلاة العصر. قال والعموم المحفوظ راجع على العموم المخصوص، فضعف هذا النهي، وإذا ضعف النهي فصار محلا للفرائض وللسنن ولذوات الأسباب. وأما النوافل المطلقة فهو أقوى منها فتمنع، النوافل المطلقة لأن ما لها السبب، ما في داعي إليها. قال الثالث أن البيت ما زال الناس يطوفون به ويصلون عنده من حين بنى إبراهيم الخليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل الهجرة يطوفون ويصلون عندهم. الرابع أن في النهي تعطيلا لمصالح ذلك الوقت من الطواف والصلاة، يعني لو احنا عملنا بعموم النهي أنه ينهى عن عموم الصلاة في هذه الأوقات لكان في هذا تعطيلا لمصالح ذلك الوقت من الطواف والصلاة. الخامس أن النهي إنما كان لسد الذريعة، وما كان لسد الذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة. قاعدة أخرى تفيدنا في هذه المسألة. النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هل هو يعني مقصود لذاته ولا لسد الذريعة؟ هذا لسد الذريعة حتى ما يصلي الناس عند الطلوع وعند الغروب فيشابهون الكفار. والذي يحرم سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. ومن المصالح الراجحة قضاء الفوائد وصلاة السنن وصلاة ذات الأسباب، هذا مصالح. واحد محتاج صلاة استخارة في هذا الوقت مصلحة له، فيباح له، يباح له أن يصلي في هذه الأوقات. النهي إذا كان سدا لذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة. هذا مثل النهي عن سفر المرأة بدون محرم. لماذا؟ لماذا نهي عن هذا؟ سدا للذريعة حتى ما تكون يعني فريسة للفساق. طيب إذا كانت في بلاد الكفر وأسلمت وليس لها محرم يسافر بها أو تسافر به إلى بلاد الإسلام، فماذا تفعل؟ تسافر بدون محرم. لماذا؟ لأن النهي عن السفر بدون محرم إنما منع سدا للذريعة، وما منع سدا للذريعة يباح للمصلحة الراجحة. قال وجه السادس: أن يقال ذوات الأسباب إنما دعا إليها داع لم تفعل لأجل الوقت. سبحان الله، شوف هذا التنبيه، يقول الذي يصلي صلاة ذات سبب هو ما في دماغه الوقت أصلا، هو يصلي عشان الاستخارة، يصلي عشان تحية المسجد، وربما لم يخطر في باله أنه في وقت نهي. قال ذوات الأسباب إنما دعا إليها داع لم تفعل لأجل الوقت، بخلاف التطوع المطلق الذي لا سبب له. قال وحينئذ فمفسدة النهي إنما تنشأ مما لا سبب له دون ما له سبب. فمفسدة النهي إنما تنشأ مما لا سبب له دون ما له سبب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. فالممنوع هو ماذا؟ التحري، يعني في دماغه الوقت. أما الذي ليس في باله الوقت وإنما في باله استخارة، في باله ركعتي الوضوء، في باله تحية المسجد، فهذا يعني لا يمنع من هذا. فهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الممنوع في أوقات النهي هو التطوع المطلق الذي لا داعي له ولا سبب له. طيب، كتاب بداية المجتهد الآن بدأ يطبع بتحقيق الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الله ابن إبراهيم ابن عبد الله الزاحم، فهذا أول مجلد من هذا الكتاب. والرجل ما شاء الله يعني بذل مجهودا عظيما في تحقيق نص الكتاب والتعليق عليه، حفظه الله ورعاه وأعانه على إتمام هذا الكتاب. هو الآن وصل إلى الباب الثامن في شروط الصلاة، وهو النية. والأخ اللي أهدان الكتاب بيقول إن يعني بقية الكتاب يعني جاري طبعه. فالمهم إن هذه يعني من وجهة نظري يعتبر يعني أحسن عمل على هذا الكتاب حتى الآن، كتاب بداية المجتهد. فهو بالنسبة لهذه المسألة، طبعا الشيخ من ناحية تحقيق النص يحقق النص، وبعدين بيخرج الأحاديث وبيعزل الشيخ الألباني، وبعدين كمان يعلق على العبارات التي هي غير واضحة من كلام ابن رشد، وأحيانا ينقل يعني خلاف العلماء في المسائل. فالرجل يعني حفظه الله يعني بذل مجهودا طيبا. فهو ذكر هنا بالنسبة لهذه المسألة، ذكر كلام عن الشوكان وعن ابن حجر. فبالنسبة لكلام الشوكاني هنا قال: أعلم أن الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة بعد العصر والفجر عامة، فما كان أخص منها مطلقا، يعني هو يقول النهي على عمومه، فما كان أخص منها كحديث يزيد بن الأسود وفيه أمر من صلى في رحله بإعادة الصلاة إذا حضرها مع الجماعة، وحديث ابن عباس وفيه النهي عن الصلاة بعد الفجر والعصر إلا عند البيت، وحديث علي وقضاء سنة الظهر بعد العصر وسنة الفجر بعده، فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم. صحيح، يعني الصلاة بعد العصر مثلا بعد الصبح رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي، بعد أن انتهى من صلاته قال له ما هذا؟ قال الركعتان قبل الفجر هما هاتان، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا مما يخص بعموم النهي. فالشوكان هنا يقول وسنة الفجر بعده، قال فلا شك أنها مخصصة لهذا العموم. قال وما كان بينه وبين أحاديث الباب عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص من وجه، كأحاديث تحية المسجد وأحاديث قضاء الفوائد والصلاة على الجنازة وصلاة الكسوف والركعتين عقب التطهر وصلاة الاستخارة، فلا شك أنه أعم من أحاديث الباب من وجه وأخص منها من وجه، يعني ليست خاصة حتى تستثنى مثل الأول، وإنما هي عامة من وجه خاصة من وجه. قال وليس أحد العمومين أولى من الآخر بجعله خاصا لما في ذلك من التحكم والوقوف والمتعين. هذا كلام الشوكان. فإذا هو يوافق من؟ ابن رشد، أن لو شيء كان عام من وجه خاص من وجه وآخر عام من وجه خاص من وجه فلا يجوز أن نجعل أحدهما خاصا حتى نستثنيه من عموم الآخر، لأن ليس أحدهما أولى بالتخصيص من الإيش؟ من الآخر. يقول الشيخ هنا قال ورجح القائلون بجواز الصلاة في أوقات النهي مذهبهم بأن أحاديث المنع اللي هي النهي قد دخلها التخصيص فضعفت دلالة الحديث على العموم فلا يصبح عاما في بقية الصلوات. قال وقد خص وقت النهي بأدلة منها عدم إنكاره على من قضى ركعتين بعد الفريضة بعد الفجر وقضاءه الركعتين قبل العصر بعدها وإجازته ركعتي الطواف في جميع الأوقات وأمره من أتى المسجد أن يصلي مع الجماعة وإن صلى في بيته. وسئل ابن تيمية عن صلاة تحية المسجد للداخل وقت النهي فقال كما في مجموع الفتاوى هذه المسألة فيها قولان العلماء هما رواية عن أحمد أحدهما وهو قول أبي حنيفة ومالك أنه لا يصليها. قال والثاني هو قول الشافعي أنه يصليها وهذا أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد يعني في أي وقت فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا أمر يعم جميع الأوقات ولم يعلم أنه خص منه صورة من الصور. هل في مرة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم إنسان جاء يصلي تحية المسجد قال له لا لا تصلي في هذا الوقت؟ فهذا عام لم يعلم أنه خص، مثل أحاديث النهي التي علم أنها خصصت. قال وأما نهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر وقبل غروبها فقد خص منه صور متعددة، منها قضاء الفوائد ومنها ركعة الطواف ومنها المعادة مع إمام الحي وغير ذلك، والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص. هؤلاء الذين إيش؟ ها أجازوا. فصار عند شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا؟ أنه إنما فقط يمنع ما ليس له إيش؟ ما ليس له سبب، الذي هو قول الشافعي. قال ورجح القائلون بالمنع وهم الجمهور مذهبهم. فإذا يعني كثير من العلماء يقولون بالإيش؟ بالمنع، بأن الحظر مقدم على الإباحة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وبهذا رجح الشنقيطي، الشيخ الشنقيطي يرجح النهي مقدم، رجح الشنقيطي عدم الصلاة في أوقات النهي، وبما سيأتي في الكسوف عن عطاء وغيره أن الشمس كسفت بعد العصر فقاموا يدعون ولم يصلوا. قالوا: وأن تارك السنة غير ملام وبخاصة مع الشبهة بخلاف فاعل النهي وهو للتحريم. وقد قال بعض الشافعي: ترك السنة أحوط من التلبس بمحرم، والله أعلم. فإذا هذه المسألة التي اضطرب فيها أقوال الإيش؟ أقوال الناس، ونحن تعمدنا أن نوسعها من أجل أن تعرف فيها قوة الإيش؟ قوة الخلاف. نعم. كم بقي على أذان يا أحمد؟ دقيقة؟ نعم. أنت إيش سمعت؟ كأنه أقول بالفرض أيضا. قلوب هذا رجح الشنقيط أن الحظر مقدم على الإباحة، فصاروا كالأحناف يعني. نعم. هل يستدل على صلاة السببية تصلى في أي وقت؟ لما دخل الرجل والنبي يخطب فجلس فقال: هل صليت؟ قال: فصليت. فهنا علم عن وجوب السماع للخطبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنها صلاة لا بد منها. إيه، بس احنا نتكلم عن الأوقات، يعني الصلاة في هذه الأوقات. وأما هذا كما أنت ذكرت يعني ينهى من أجل الاستماع للخطب، فهذا ليس محل النزاع، وإنما محل النزاع في الأوقات، الأوقات التي منع عن الصلاة فيها. اللهم إلا بالإشارة البعيدة يعني. نعم. النهي هنا من أجل يعني تحصيل هذه المصلحة وهي الاستماع. الأمر بالصلاة في هذا الوقت يعني أولى من احنا نقول بالإشارة بالأشياء من هذا القبيل، إلا أن المخالف يقول لك هذا ليس محل النزاع.